نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ولا نكفره ونخلع من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك مواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استغفرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا وغمومنا. اللهم إنا أصبحنا وأنسينا نشهدك ونشهد حمل عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الواحد أحق من ذكر وأحق من عبد وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأنصر من ابتغي وأعدل من حكم. نشهد أنك أنت الملك لا شريك لك والفرد الواحد الذي لا ند ولا مثيل ولا شبيه ولا نظير لك ولا صاحبة ولا صاحب ولا والدة ولا والد ولا ولد لك. نشهد أن كل شيء هالك إلا وجهك فلن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكو وتعصى فتغفر لأنك أقرب شهيد وأدنى حفيظ. حلت دون النفوس وأخذت بالمواصي وكتبت الآثار ونفخت الآجال. قلوبنا لك مرضية وسرنا عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر أمرك والخلق خلقك وأنت الله الواحد القهار. يا عبد الله انظر إلى السماء وارتفاعها والشمس وشعاعها والأرض وأقطارها والبحار وأمواجها والفصول وإتيانها وإلى كل ما هو ظاهر وكامن ومتحرك وساكن وما غاب وما حضر وما خفي وما ظهر. الكل يشهد بجلال الله ويقر بكمال الله ويعلن عن ذكر الله ولا يقبل عن ذكر الله. يذكرك ربك جل وعلا وتنساه ويذكرك جل وعلا ولا ترعاه. لو أمر الأرض لابتلعتك من حينها أو البحار لأغرقتك في معينها ولكن يحميك بقدرته ويمدك بقوته ويؤجلك إلى أجل أجله ووقت وقته. فوعزته وجلاله لا بد لك من الورود عليه والمثول بين يديه. يعدد عليك أعمالك ويذكرك أفعالك حتى إذا أيقنت بالبور وقلت لا محالة أنك من أهل النار وآداك غفرانه ومنحك رضوانه وغفر لك الأوصار وقال لك عبدي لا تحزن فمن أجلك سميت نفسي الغفار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن نبينا وإمامنا وقائدنا ومعلمنا وأسوتنا محمدا صلى الله عليه وسلم. اتبع آثار النبي فإنه النور المبين وقبل نصيحته ففيها العز والشرف المكين. خير البرية أحمد والحق يصحبه اليقين. ذا كان النبيون الوراء ومحمد لهم يدين. صلى الرب جل وعلا عليهم نداء وامر الملائكة بالصلاة والسلام عليه، وامركم ايها السادة الموحدون بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته الى يوم الدين. اللهم احينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا في ضربه وتحت لوائه، واغلنا حوضه، واسقنا من كاسه بيديه الشريفتين شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها ابدا. اللهم لا تفتنا بعده، اللهم لا تفتنا بعده، اللهم لا تفتنا بعده، ولا تحرمنا اجره، واجمع بيننا وبينه يا ربنا في الجنة كما آمنا به ولم نره، ولا تحل بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وراقبوه جل وعلا في السر والنجوى. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، فيا أيها المسلمون الأكارم، إننا نعيش في زمن الفتن، نخرج من فتنة فندخل في أخرى، وهذا عباد الله زمن غريب. أمة الإسلام تعيش في مرحلة من أخطر مراحل حياتها على الإطلاق، تعيش مرحلة أشد من مرحلة التطور والمغول والصليبيين، تعيش مرحلة هي الأخطر في تاريخها على مر العصور. والسبب عباد الله أن أمة الإسلام كأنها مخدرة، مخدرة بشبابها، مخدرة برجالها، مخدرة بنسائها، مخدرة بحب الدنيا وكراهية الموت. لماذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه؟ ولماذا نزل بنا ما نزل؟ هل هو شيء جديد على الرب جل وعلا؟ لا والله، إنها أمور يبديها جل وعلا ولا يبتديها. فلقد خلق الرب جل وعلا القلم قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وقال له اكتب، قال ما اكتب يا رب؟ قال اكتب كل ما هو كائن الى يوم القيامة. انما يحدث لنا في هذا الزمان وما حدث للامة في كل زمان كله بقضاء الله جل وعلا وقدره، قضاه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، وقدره الله عز وجل على واقع المسلمين. فالله يعلم ما كان، الله يعلم ما كان وما سيكون، لو كان كيف كان يكون. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعلم. وما نزل بنا كله من الله جل وعلا، وإن الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى من نفسها حتى تلاقي ربها جل وعلا بوجه صلب وبقلب مفتوح. ما حالنا مع الله جل وعلا؟ ما حالنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ما حالنا مع قراننا؟ ما حالنا مع بعضنا؟ احالنا في كل هذه الاحوال السالفه يرضي الرب جل وعلا ويرضي الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم الذي قال: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي. اين نحن من كتاب الله جل وعلا؟ واين نحن من سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ امه الاسلام ما قام فيها احد يدعو الى الله الا اتخذوهم عدوا، وما قام فيها احد يدعو الى هواه الا اتخذوه وليا. يوالون الكفر واصنامه ويحاربون الله جل وعلا واحبابه. هذا في الامه كلها حال عجيب، حال عجيب. اصبحت الولايه والرياده في يد من؟ في يد الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: سياتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين. يتعجب الصحابه فيقولون: يا رسول الله، حينما ينطق النبي صلى الله عليه وسلم فيقول وينطق فيها الرويبضة، قال: وما الرويبضة؟ قال: الرجل النافع يتولى امر العامة، او كما قال صلى الله عليه وسلم: اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظروا الساعة فان الساعة اوشكت ورب الكعبة. الم يكن ربنا جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر؟ الم ينشق القمر في عهد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ اذا الساعه قريب. ومن هنا ندخل الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال فيما رواه الامام مسلم: لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون فينادي الحجر والشجر: يا مسلم يا مسلم يا عبد الله، ورأي يهودي: تعال تعال فاقتل. الحجر والشجر ينطقان بإذن الله جل وعلا لغة عربية فصيحة كما سمعتم: يا مسلم يا عبد الله، ورأي يهودي: تعال فاقتل. إن شجر البرقد فإنه من شجر يهود. والله ثم والله إن اليهود على يقين من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من الكثير من المسلمين، فهم يضعون الآن شجر الغرقد في كل مكان من أرض فلسطين، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أما المسلمون فليس عندهم يقين على كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا من رحم ربي. انظروا إلى الحجر وانظروا إلى الشجر كيف يتكلمان بلغة عربية فصيحة، وينادياني على كاد بعينها، ليس على كل الناس بل على المسلمين الملتزمين بالإسلام، على المسلمين الملتزمين بالعبودية التامة لرب الناس جل وعلا: يا مسلم يا عبد الله. لم يقل الحجر يا عربي، بل يقول الحجر والشجر: يا مسلم. وهذا تصديق لقول الرب جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ثم يشترط الرب جل وعلا الشرط الذي قاله الشجر والحجر فيقول جل وعلا: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا تحققت العبودية الخالصة للرب جل وعلا وعادت الأمة إلى توحيد مولاها تبارك وتعالى أحل بها النصر وأنزل عليها العزة ورفع عنها لباس الذل والهوان. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فيتكلم الحجر والشجر فيقولان: يا مسلم يا عبد الله أسلم وأخلص العبادة لله جل وعلا فكل ما يقوم به لله ومن أجل الله. فالعبادة هي كلمة جامعة لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الأفعال والأقوال. يا مسلم يا عبد الله ورأي يهودي تعال فاقتل. ظهر في حرب رمضان في حرب 73 او 73 قام احد الخطباء في سوريا على منبر المسجد الاموي بعد يومين من بداية المعركة فذكر هذا الحديث محرفا فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل العرب اليهود فيقتلهم العرب. فينادي الحجر والشجر: يا عربي ورأي يهودي تعال فاقتل. وما هي إلا سويعات. وينقلب الحال هناك من حال إلى حال وتحل الهزيمة الصاحقة بالعرب هناك. يا مسلم يا مسلم يا عبد الله. إذا قضيتنا قضية إسلام، قضيتنا قضية ولاء وبراء، قضية موالاة ومعاداة. ومن هذا المنطلق دخل أعداؤنا لنا فميعوا عندنا قضية التوحيد فأصبح الله عز وجل يعبد كما يعبد غيره، يعبد كما يعبد الشجر والحجر والحيوان والإنسان والجان من دون الله جل وعلا. حينما دخلوا إلينا من هذا المنطلق ومن هذا الباب ولجوا إلى قلوب الكثير من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فماعت عندهم قضية الولاء والبراء والعقيدة. فمن نوالي ومن نعادي ومع من نحب ومع من نكره ومن نحب ومن نكره. هذه قضية من أخطر القضايا. اعلموها عباد الله أننا نحب كل من حب الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه الكريم والمؤمنين الموحدين في كل زمان وفي كل مكان. ونبغض كل من بغض الله جل وعلا وبغض نبيه صلى الله عليه وسلم وبغض كتابه وبغض المؤمنين في كل زمان ومكان. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. نعم، هل الأمة تقيم الصلاة حق القيام؟ أين مساجد المسلمين في صلاة الفجر؟ وأين مساجد المسلمين في صلاة العصر؟ الفجر يعمر المساجد شباب الأمة، أما شبابها الذين عليهم حمل هذه الدعوة وهذه الرسالة وإعداد هذه الأمة فإنهم نيام نيام. هل يحقق النصر للأمة الشواب؟ ما نصر نبيكم صلى الله عليه وسلم إلا بالشباب. فحينما تمتلئ المساجد في صلاة الفجر بشباب الأمة فانتظروا النصر من الله جل وعلا. أما وقد تخلينا عن صلاة الفجر بالذات وعن بقية الصلوات الأخرى في جماعة فإنما نزل بنا قليل. والأفضل نافل لا محالة، لأن الرب جل وعلا ما خلقنا إلا لأمر واحد، إلا لهدف واحد، إلا لغاية واحدة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما يريد منا رزقا، والله إنه لغني عن عبادتنا، ولكننا في غفلة. لا يريد منا أكثر من إفراده جل وعلا بالعبودية. لا نقدم عليه أهلا ولا مالا ولا ولدا ولا عملا ولا أي شيء من حطام الدنيا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فانتظروا وتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هل أفردت الرب جل وعلا بالتوحيد الخالص؟ كل يعلم نفسه وكل منا يسائل ذاته. هل أنا عابد لله جل وعلا حق العبادة؟ ما موقفي من ربي جل وعلا الذي أنعم علي بكل هذه النعم؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أنا من الظالمين من الكفار الذين يذكرون نعمة الله الواحد القهار. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. فاليهود عباد الله ليس لهم عهود. اليهود هم الذين تطاولوا على السادة الأنبياء، وهم الذين قتلوا الأنبياء، وهم الذين سبوا الله عز وجل. اليهود ليس لهم عهود، فلا ينخدع منا واحد أن لهم عهدا أو ميثاقا أو وفاء. لو كان لهم ذلك لكان مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم خانوا وخدعوا وحاولوا قتله، ولكن الرب جل وعلا نصره عليهم. اليهود هدفوا أنبياء الله جل وعلا. فنوح عليه السلام قالوا عنه أنه كان سكيرا خمارا، وأما لوط عليه السلام فقالوا عنه أنه كان سكيرا ثانيا زنى بابنتيه فولدت سفاحا. أما إبراهيم الخليل أبو الحنفية رضي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا عنه أنه كان يتاجر بزوجته عند الملوك ليربح ويأكل. أما عيسى عليه السلام حاولوا قتله وسبوا أمه فادعوا أنه ابن زانية وأن مريم عندهم زانية بيوسف النجار. أهذا يليق؟ والأخطر والأدهى من ذلك أحد أهم أنبيائهم داود عليه السلام قالوا أنه زنى بزوجة رجل من جنوده وأنجب منها سليمان عليه السلام. فإن سليمان عليه السلام عندهم ابن زانية وابن حرام. هذا يليق؟ الأخطر والأدهى من ذلك أنهم تطاولوا على الرب جل وعلا في عليائه فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قالوا عليهم لعين الله يد الله مغلولة. فرد عليهم الرب جل وعلا قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قالوا انهم ابناء الله عز وجل واحباؤه. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. فيرد عليهم الرب جل وعلا قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير. هم يظنون انهم شعب الله المختار ونحن الحمير. هم يظنون هذا حاشا وكلا بل هم الحمير ونحن السادة الاشراف باذن الله لاتباعنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا عزير ابن الله وقالوا اتخذ الله ولدا. هم اليهود عداؤهم مستحكم الى يوم القيامة والصراع دائم بين محمد صلى الله عليه وسلم ومن صار على نهجه معهم الى يوم القيامة. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم. اننا في مأزق والذي رفع السماء بغير عمد. ولكن المأزق له حل. المأزق عباد الله الذي وقعنا فيه اننا بعدنا عن ربنا جل وعلا. عن الاعتصام بالكتاب والسنة. عن الاعتصام بحبل الله المتين. فلما بعدنا عن هذا الحبل هذا حالنا. هذا حالنا. وما يجري للأمة من مهانة أخبر به الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أخبر به. والله ثم والله ثم والله كأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيننا الآن يشخص مرض هذه الأمة. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تدعى الأكلة على قطعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله. قال لا ولكنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله الرهبة من صدور أعدائكم لكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. صدقت يا رسول. صدقت يا حبيبي. هذا هو المرض. لو انك سألت انسانا من المسلمين في مشارق الارض ومغاربها من امة المليار ونصف المليار لرأيت الثواب الاعظم منهم مجمع على حب الدنيا وكراهية الموت. انجازات قدمت ومصانع شيدت وابراج علت ومتارع ومتاجر. اكل هذا ندمره؟ اكل هذا نحطمه؟ انها الدنيا عباد الله. لما دخلت الدنيا الى قلوب اتباع محمد صلى الله عليه وسلم جرى لها ما جرى وحدث لها ما حدث. كان اخشى ما يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم على امته ان تفتح عليها الدنيا. وقد فتحت. وقد فتحت. مليار ونصف المليار. ما وزنهم؟ ما قيمتهم؟ ما هي كلمتهم؟ هل لهم ارادة؟ هل لهم قوة؟ هل لهم منعة؟ هل يملكون قوت يومهم؟ هل يستخرجون رغيف الخبز من ارضهم؟ هل ينتجون الدواء من مصانعهم؟ حتى الثياب ان كل شيء اخذناه منهم. واعطونا كل شيء من الفساد والخراب والاحلال. ان الحرب على الاسلام عالمية. صدروا لنا كل شيء. حرب اقتصادية. حرب إعلامية، حرب ثقافية، حرب فكرية عقدية، حرب عسكرية. كل هذا داير الآن. وطلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تسير الآن في طرقات الأمة الإسلامية، وطرت بنا في الشوارع. عجبا عجبا لأمر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وعجبا لقول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. روى البزار وابن حبان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتسافل تسافد الحمير بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، أكائن هذا؟ قال: نعم، لا يكونن. أتدرون ما هو التسافد؟ إنه نكاح الحمير للحمير على صوارع الطريق. فهكذا سيكون من هذه الأمة من يفعل هذا الزنا في الطرقات، لا يستحي كما يفعل الحمير. يتنافدون تسافد الحمير. وهذا والله رأيته بعين رأسي في أمة الإسلام، والله رأيته بعين رأسي في أمة الإسلام. زنا في الطرقات، عرايا تماما في إحدى الدول الإسلامية العربية الموحدة، والآن في كل مكان. فلا تعجب. هل نبينا صلى الله عليه وسلم صادق أم كاذب؟ هو صادق، بل صادق مصدوق. هذا مما وصلنا إليه، هذا من الحرب الإعلامية الفاجرة الماكنة التي تشن على أمة الإسلام، وهي أخطر بكثير من الحرب العسكرية. فهي تدمر الرجال والنساء والشباب والشواب في بيوتهم، في عقر دارهم، إن لم يكن هناك تقنين لما يعرض في وسائل الإعلام في كل بيت لهلكت الأمة أكثر مما هلكت. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه رضي الله عنه ليشخص لنا الداء والدواء. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنت 10 من المهاجرين، دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإخوان الذين يتكلمون على باب المسجد، اتقوا الله عز وجل واصمتوا، فإن الذي يتكلم والإمام يخطب لا جمعة له، فقد لغى وضاعت جمعته، فلا بد أن يكون لبيوت الله جل وعلا مكانة في نفوسكم، فهي ساعة بينك وبين الرب جل وعلا والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاستمعوا إليها واتقوا الله ربكم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنت 10، دخل علينا النبي من الأنصار، دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر الأنصار، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط. الزنا، اللواط، السحاق، وما أكثره في هذا الزمان. وإن أكثر من ينشر لهذا الفحش هم اليهود، عليهم لعائن الله. فإن تل أبيب الآن هي عاصمة الشذوذ الجنسي في العالم أجمع. وللأسف ينتقل إلينا هذا الشذوذ وبسرعة فائقة، وكأننا مخدرون. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة ودور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. ولم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا منه إلا جعل الله بأسهم بينهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ألم تنزل بنا هذه المصائب الخمس؟ لقد نزلت في أمة الإسلام. وصدق برناردو شو هذا المستشرق الذي جلس يوما فقال: لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم بيننا الآن لحل مشاكل العالم، لحل مشاكل العالم، وهو يحتفي قدحا من القهوة. إنهم يعرفون قدر نبينا، ولكننا فرطنا في قدر حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فصلوا عليه وسلموا تسليما. هذا حالنا، يشققه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتعجب أحد، فيقول: لماذا كل هذا يا رب؟ نقول: العلة عندنا. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، وهي نوع من أنواع الربا، ورضيتم بالزرع، وأخذتم بأسناب البقر، سلط الله عليكم، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه، لا يرفعه، لا يرفعه حتى تراجعوا دينكم. هل راجعنا ديننا؟ هل فتحنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فعدنا إلى الله جل وعلا، وعدنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو عدنا لعاد لنا الخير كله، لو عدنا لعاد لنا النصر كله، لو عدنا لعادت لنا الكرامة والعزة، ولكننا إلى الآن لم نعد. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداءه وأعداء الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد، وبسط الأرض بقدرته ومهد، وقسم الأرزاق على خلقه فلم ينسى منهم أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون الأكارم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب. نعم، ألسنا نحن العرب؟ ألسنا نحن العرب؟ ألسنا نحن الناطقين بالعربية ونتفاخر بهذه اللغة؟ ويل للعرب. الله أكبر. لماذا يا رسول الله؟ إن العرب هم أتباعه، هم أحبابه، هم أهله، هم عشيرته. لماذا تقول هذا يا رسولنا؟ يقول: ويل للعرب، ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب. تقول أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك يا رسول الله وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. لا إله إلا الله. ويل للعرب من شر قد اقترب. هو دخل صلى الله عليه وسلم عليها فجعا، محمر وجهه، يوحد الرب جل وعلا، ويفرض الرب تبارك وتعالى بالوحدانية المطلقة. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه وعلى صوته يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. لا قد فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه، واشار بالسبابة والوسطى. فتقول زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ فينا أبو بكر، وفينا عمر، وفينا عثمان، وفينا علي، وفينا خالد، وفينا المقداد، وفينا آل البيت. أنهلك يا رسول الله وفينا الصالحون؟ قال: نعم نعم نعم نعم نعم نعم. إذا كثر الخبث، إذا كثرت هذه الموبقات التي عمت أمة الإسلام، إذا كثر الخبث ستهلك الأمة، ستهلك الأمة وهي على أول مراحل الهلاك. فإما أن نعود إلى ربنا جل وعلا فننجو، وإما أن نهلك بقدرة الله جل وعلا. أرسل الرب جل وعلا الملائكة لتدمير قرية من القرى، فقال ملك من الملائكة: يا رب، كانت فيها الفاحشة قائمة، وكان فيها الخبث قد عم وطم. فقال ملك من الملائكة: يا رب، إن فيها رجل صالح. فقال الرب عز وجل للملائكة: فبه فابدأوا، فبه فابدأوا، فإنه لم يتمعر وجهه لله يوما، لم يتمعر وجهه لله يوما. هو رجل صالح، ولكن هل يكفي الصلاح في النفس؟ هناك فرق بين الصالح والمصلح. الصالح من صلح حاله ولم يصلح الآخرين، أما المصلح فمن أصلح ذاته ودعا لإصلاح الآخرين. هذا الرجل الصالح قال الرب عز وجل لملائكة العذاب: ابدأوا به، ابدأوا به رغم صلاحه لنفسه، فإنه لم يتمعر وجهه، لم يحمر وجهه، لم يغضب يوما لله جل وعلا حينما كان يرى هذه الموبقات وتلك الفواحش. إذا إن لم نعد فالهلاك قادم، فإن عدنا فالنجاة بإذن الله آتية لا محالة. ما الحد لما وصلنا إليه في هذا الزمان؟ تكاذبت علينا قوى الشر من كل مكان، كل أعداء الأمة اجتمعوا على تدمير الإسلام والمسلمين، ولكنها خذوها بشارة، بشارة ما بعدها بشارة. وإذا بشر الرب جل وعلا فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه وفضله. كم تدفع من المليارات في كل يوم على حرب الإسلام والمسلمين؟ لا أقول من الملايين، بل إن اليوم الواحد يكلف أعداء الله جل وعلا وأعداء نبيه صلى الله عليه وسلم وأعداء الدين الإسلامي مليارات المليارات من الدولارات. كل هذا يحدث بقدر الله جل وعلا، كما بينا في أول الخطبة أنه قد قضاه الله عز وجل، والآن يقدره وينزله. وصدق الحق جل وعلا وهو يقول: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فتينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ربكم جل وعلا بشركم بهلاكهم وبإفلاسهم وبتدميرهم، ولكن ماذا قدمنا نحن لأمة الإسلام، لنصرة الإسلام، للدفاع عن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم؟ كل يسائل نفسه وكل بقدر جهده. الحل، المخرج من هذه الفتنة يتمثل في قول الرب جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهل الأمة حتى حكمت نبيها صلى الله عليه وسلم في كل أمرها؟ وين الأمة حكمت نبيها صلى الله عليه وسلم في كل أمرها؟ هل رضيت الأمة بحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ لو أنها رضت لا عزها الله جل وعلا، لو أنها رضت لنصرها الله جل وعلا. ولذلك يقول الله عز وجل داعيا الأمة إلى الاستجابة. الله يدعونا ونبينا صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى الله جل وعلا وإلى الاعتصام بحبل الله المتين وإلى التمسك بالكتاب العزيز وبالسنة المطهرة، ولكننا لا نستجيب، ولكننا لا نستجيب. يقول الرب جل وعلا مناديا عليكم جميعا وعلى أمة الإسلام خاطبة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إن حياة الأمة في الاستجابة لأوامر الله جل وعلا وأوامر نبيها صلى الله عليه وسلم. ما عدا ذلك فالأمة ميتة، الأمة ميتة، لا قيمة لها كما هو حالها في هذا الزمان. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. هذا هو المخرج وهذا هو الحل. إذا أخذنا به واستجبنا لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم حيت أمتنا بقدرة الله جل وعلا، وعادت الديانة والقيادة والعزة والكرامة إلى يوم القيامة. أما وقد تخلينا فلا بد أن نستجيب وأن نعود. اللهم عليك باليهود ومن آودهم، اللهم عليك باليهود ومن آودهم، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، والكفار ومن شاركهم، والمشركين ومن وقف معهم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين الموحدين المتبعين لسنة النبي الأمين ولكتاب الله رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملته أمرنا؟ يا رب إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وطلع عليها أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بنا غضبك أو أن يحل علينا غضبك وسخطك. لك العتبى حتى ترضوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، والسنتنا من الكذب، واهلنا من الخيانه، انك تعلم خائنة الاعين وما الصدور. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واهلكه كما اهلكت عادا وثمود. اللهم ارنا في اليهود يوما اسودا كيوم فرعون وهامان وقارون يا رب العالمين. اللهم ارنا في اليهود يوما اسودا كيوم فرعون وهامان وقارون يا رب العالمين. اللهم اخسف بهم الارض، اللهم دمر قوتهم كلها، قوتهم كلها يا رب العالمين. وانصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى

الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله